تقول ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل؟ هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن الأداء الفريضة أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة؟ ساعدوني وفقكم الله وشكرا لكم. إن حجت المرأة وجاءها الحيض في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها في ميناء أو قبل الصعود إلى ميناء أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتتنافى الحجاج من ذهاب إلى ميناء وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الصلاة إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى ميناء وتطوف من جمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها حيث تطيب وتقص أظهارها وتكد شعرها إذا شاءت لا حرج عليها ويوقع عليها الطواف والسعي. يوقع عليها الطواف والسعي فإذا طهرت تطوف تسعى ويتم حجها ويحصل لها تحلل الأخير ولا يقسم التحل الأول. إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحل الأول يباح لها الطيب ويباح لها قص أظهارها وشعرها ونحو ذلك ولبس الفرقة ونحوه، فإذا طافت وسعت حلت الحلة كلها حلت لزوجها ثم بعد ذلك ولا حرج عليها في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حارت ليس علي ما يعلم الحال غير أن لا تطوفي لك حتى تطهري، هكذا أمر النبي عائشة رضي الله عنها، فإنها جاءت محرمة فلما جاءت من مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من بلاء آدم، قال هي كتبه الله على بلاء آدم، فأداء العمرة وعليهم بالحج وفعلي ما فعله الحجاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فلما طهرت طافت وسعت وقال هذا يكفيك لحجك ورفي عليه الصلاة والسلام. فالنساء بعدها كذلك، من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي فإنه يبقى عليها، وفي العمرة تقف لا تعمل شيئا، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر من تهامة وادي الغيل، يقول في رسالته حاجا متمتعا ماذا يقول عند التلبية وقت إحرامه وماذا يفعله أثناء حجه؟ مثل غيره عند التلبية يقول لبيك عمرة وحج، عند التلبية في الميقات بعدما يغتسل إذا تيسر الغسل بعد ذلك بعدما يلبس ملابس الإحرام رجال الرداء يقول اللهم لبيك عمرة وحج، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم يقول اللهم لبيك حج، ولو بعدها أوقات وقت ساعة ساعتين أكثر أقل قبل الطواف قبل أن يطوف ولو في أثناء الطريق يلبي بالعمرة أولا ثم يلبي بالحج في أثناء الطريق قبل الطواف أو يلبي بهما جميعا في الميقات اللهم لبيك وأثناء الحجة، هذا يكسب الإحرام بالتمتع بعدما يفعل ما شرعه الله من الاغتسال والطين ولبس الإزار والرداء في الميقات أو قبل الميقات يتأهب، إذا جاء الميقات لبى بقوله اللهم لبيك وأثناء الحجة أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج، كل هذا لا بأس به، كل هذا يسمى إحراما بالتمتع. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل لعمرته إذا منعه هدي يطوف ويسعى ويقصر ويحل وتمت عمرته، ثم إذا جاء يوم الثامن من الحجة لبى بالحج، ولكن الأفضل إذا كان الحج يعني متأخر يلبي بالعمرة فقط اللهم لبيك عمرة بس لا يكتفي ولا يدخل الحج إلا في وقته، اللهم لبيك عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإذا جاء المستأمن من الحجة عند صعوده إلى منى يلبي بالحج، هذا هو التمتع الأفضل. وإن كان متأخرا لأن جاء في يوم عرفة مثلا أو في يوم الثامن قد بعد صعوده من منى ولبى بالحج جميعا فلا بأس، يسمى قارنا ويسمى متمتعا. وإن دخل مكة وطاف وسعى وخرج على إحرامه ولم يقصر لأنه قال فلا بأس، وإن قصر في الحال وتم عمرته ثم لبى بالحج يكون هذا أفضل ولو كان في يوم الثامن أو في التاسع. هو له عدة أسئلة ولكن جاء الجواب أثناء الإجابة على السؤال الأول، لكن سؤاله الخامس هو الذي وقع أو يقع فيه لبس على السائل عبد الله علي سليمان الأسمري، يقول حاجا صلى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية وصلى العصر أيضا مفرد وصلى المغرب مفرد وصلى العشاء مفرد فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعتقد هو لا يعرف لا يفرق بين الإفراد والتمتع. يقول حاج صلى الظهر مفردا في عرفات ويوم التروية يوم التروية وصلى العصر أيضا مفردا وصلى المغرب مفردا وصلى العشاء مفردا فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير. أيضا صلى مفردا يعني لا مع أحد لا صلى في جماعة. لا هذا الله ولا حرج يعني صلاة صحيحة لكن أساء وأثم في عدم الصلاة مع الجماعة. والصلاة صحيحة إن شاء الله لكن نوقع عليه التوبة إلى الله لأنه ترك الجماعة والجماعة واجبة الصلاة في الجماعة واجب والصلاة صحيحة والحاج ليس في شيء إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل واجب على الحاج أن يصلي مع الجماعة جماعة اللي عنده في منزله أو جماعة الآخرين أو في مسجد الخليل كان في منى المقصود أن يتحرى الجماعة يجلس الجماعة ويصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. لأنه قال بعدها ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع هذا شيء آخر. هنا يسأل الإخلاص معناه أنه يرتكب الحج مفردا هذا يسمى مفرد. لا ما معنى الله اللهم لبك حجا يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج هذا يسمى مفردا. وإن قال لبك عمرة هذا يسمى متمتعا إذا كان قبل الحج ثم حج لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمرة ولم يبقى حتى يحج هذا يسمى متمتعا. أو قال لبك عمرة وحج سمى قارنا والسنة له أنه لا يطالع على حاله بل يطوف ويسعى ويحل ويكون متمتعا هذا هو الأفضل هذا هو السنة له لا يبقى على إحرام وهكذا الحج إذا أنبى بالحج مفردا السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويكون متمتعا يكون عمرة لأن أطول أمر الصحابة أن يحرموا بالحج مفردا أو بالحج وهم جميعا أن دخلوا في قاعدة أمره إلى عمرة يقوم ويسعى ويقصر ويسعى عمرة هذا السنة إلا إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم ولو رأسا واحدا فمع الشيء يبقى على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا أو ملبي بالعمرة فإذا بقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة يبقى حتى يحل من حجه يغفر جميعا يوم النحر. أحسنتم جزاكم الله. هذا المستمع أشار إلى اسمه بميم فقط يقول حدث حادث علينا في رمضان العصر قرب الفطر وحدثت في قليل من الجروح وسال دم مني شيء بسيط فهل علي قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر ولا وقت الإفطار؟ إذا أصيب الإنسان بجراحات إلا وقت الإفطار نعم إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده في سابه سلام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه صوم صحيح ولا يضر ذلك إنما هذا في الحجامة الحجامة هي التي تفطر الصائم أن نجمع من العلم وأما ما يصيبه من جراحات فلا يضر ذلك صومه صحيح. ثاني يقول إذا أطال الإمام في التشهد الأول لجلوس هل نصلي على النبي بعد كمال التشهد أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟ السنة أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بين له كيفية الصلاة ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط بل أطلق فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره في التشهد الأول والأخير جميعا هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح. وإن قام الإمام ولا يتمكن من قراءة القوية فلا يقوم مع الإمام ويكفي يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إماما منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل وهو ظاهر الحديث صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثالث سؤال الأخ الذي رمز لنفسه بميم فقط يقول أحيانا يغيب الإمام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءة وإنما هم يحفظون بعض السور وأنا متأكد أنني أقرأهم حيث أنني أحفظ عددا من الأجزاء يقارب 6 ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش فهل على المصلين أو علي ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟ لا حرج إن شاء الله لا شفيه لكن ينبغي المؤمنين أن يمروا ويتأملوا إذا عرفوا واحدا هو أقرأهم يقدمونه أما لو تقدم واحد وصلى بهم وقراءته مستقيمة الفاتحة فلا يضر ذلك لكن حيث السنة ينظرون ويتأملون فإذا عرفوا أن واحدا من المؤمنين هو أقرأهم قدموه إذا كان عدلا طيبا مستور الحال واما اذا تقدم من لا يحتمل الفاتحه ولا يجيد قراءته ولا يلحن بها لحنا يحيي المعنى فإنه يعلم اعتدل وإلا يعجل عن الصلاة ويتقدم من يريد القراءة حتى يصلي بالناس. وأما كونك عند تحرج العلم لا حرج عليك أن تقدم, ولا سيما إذا كان وصيبك العشاء والاضطراب فلا تقدم, يتقدم غيره من الذين عندهم السبعات وعندهم الاعتدال والسلامة. نعم. يقول في رسالته أيضا, نحن نجهل ما يجب أن نعرفه, فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم أصل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك, جزاكم الله عنا خير الجزاء. الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط, فأداء الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره, إذا قال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط, وهذا يكفيه في أي وقت كان. فإذا جاء وقت الصلاة فتوضأ الله الصلاة, يبدأ بالمضمضة والاستنجاء ويكفي, ولا حاجة للاستنجاء. إذا كان غسل ذكره من البول أو غسل دوره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى, فلا يلزم أن يعيد ذلك. إذا جاء وقت الظهر وقال استنجى الضحى واستنجى بالماء غسل ذكره غسل دوره أو استجمر بالحجارة الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر, لا يعيده النهوض إذا كما ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي تطهر منه, لا يعيده بل يتمسح. جميع بعض العامة تمسح الوضوء والشرعي, يعني يبدأ برأس كفيه ثلاثا ثم يتفضل ويستنجي ويغسل وجهه إلى آخره, ولا يعيد الاستنجاء, ولا ينم نوى شيء مثلا في الساعة إذا غسل الضحى مثلا لا يعيده. هكذا لو أتى الغائط العصر أو قال غسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دوره حتى أنقى المحل ثم جاء في وقت المغرب ولم يأتي بول ولا غائط بعد ذلك, فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي, يعني يتمسح, يعني يبدأ بالموضوع والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء. وهكذا لو نام أو أخذ مريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي, بس يتمسح, يبدأ الوضوء بالموضوع والاستنشاق, لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما في استنجاء, الاستنجاء عنده مواعيد خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح مثل الخسارة والبلاط مثل المسل فرد مثل أكل لحم الإبل, هذا لا يجب الاستنجاء, ولكن يتوضأ توضأ شرعيا, يبدأ في المضغ الاستشهار ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من دور أو غائط. نعم. سؤاله الخامس يقول, دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبي صغيرة ولكنني ناسيا لها, فهل علي اسم في ذلك؟ ماذا الناس لها؟ معنى في جيبك مصحف وأنت ناس لها, لكن لا تعلمت, لكن جيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محل امين وتدخل الحمام وليس معك مصحف. لكن لو كان ما عندك محل امين تخشى عليه ان يؤخذ هذا ضروره, قد تدخل به وتيسر لك مكان تضعه فيه ولا احد يحمله عنك, تدخل به الضروره. واما اذا وجدت من ياخذه عنك حتى تخرج او مكان امين تحطه وتجعله فيه فلا تدخل به الحمام. يقول, اصلي 11 ركعه كل ليله وأجهر بالقراءة وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة وأدعو في الصلاة الأخيرة أي الوتر وأبتدأ فيها من الساعة العاشرة, فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ هذا هو أفضل لوث السنة 11 ركعة, هذا أفضل ما يكون 11 ركعة 13 ركعة, هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا تهجد حسن وتر حسن, إذا فعلته هذا من السنة, وأنت معزول على هذا إن شاء الله, ولا حرج في ذلك, لكن ليس بلازم, المستحب وليس بلازم. لو أوتت بعض الليالي بخمس أو سبع أو ثلاث فلا حرج في ذلك. نعم. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. أيها السادة, إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار, والأخ مترك حلش من قعد الرشيدي, والمرسلة مريم فلاح أحمد الغرقان, والمواطن عبد الله علي سليمان الأسملي من بني أسمر, وأخيرا رسالة مستمع رمز إلى اسمه بميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد عزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز, وشكرا لكم أيها السادة, وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم, نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.